الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على السماوات وما خلق، الحمد لله على ما أحصل كتاب، الحمد لله على ما أحصل كتاب، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا وعلته سحابة. ما فيش قلب إلا وأحيانا تعلوه سحابة، كالقمر إذا علته السحابة أظلم، فإذا ذهبت أضاء. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم قلب الإنسان بأنه كالقمر. القمر بيعكس ضوء الشمس، الشمس بتنور، فلما الشمس تيجي القمر بيعكس الضوء فينور. لما في حاجة بتقطع من العلاقة بين الشمس والقمر، القمر لا ينير، ما حدش بيشوفه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم قلب الإنسان أو قلب المؤمن بأنه تعلوه أحيانا المعاصي، يجي عليه معصية، المعصية بتمنع أن هو يفهم الدين، بتمنع أن هو يتفاعل مع الدين. إيه بقى الشمس؟ إيه الشمس اللي هتضيء القمر؟ القرآن، الوحي. يبقى القلب بيتلقى، فإذا نزل عليه الوحي أضاء. أحيانا بتيجي معصية تقف ما بين الإنسان وما بين الوحي، فتخليه مش فاهم، تخليه الآية بتقال هو حاسس إن فيه مشكلة. فإذا تعامل الإنسان مع هذه المعصية أو مع هذه السحابة بما أمره الله سبحانه وتعالى أضاء القلب مرة أخرى. وإذا تجاهل الإنسان هذه المعصية أو هذه السحابة التي علت قلبه، فإذا بهذا القلب يظلم يوما بعد يوم، حتى بعد كده يبقى إيه؟ يبقى قلب أسود، اتغير، ما عادش فيه ضوء أصلا، ما عادش فيه نور، ما عادش فيه تفاعل مع الخير. طيب إيه اللي بيزود الإضاءة في القلب؟ يعني إيه الحاجة اللي بتخلي الإنسان يضيء أو قلبه يضيء حتى أنه يستطيع أن يرى بنور الله، حتى أنه يستطيع أن يبصر الأشياء على حقيقتها؟ يعني القلب ده يكون فيه إيمان، كل ما الإيمان بيزداد كل ما قوة أو بصيرة القلب بتزداد، وكل ما الإيمان بيضعف كل ما بصيرة القلب بتضعف، وكل ما سحابة المعاصي بتظل هذا القلب حتى تمنع وصول الخير إليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال تعالى: بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته. إن هذا الذي ظل يتراكم عليه المعاصي أو يتراكم عليه السحب وراء السحب حتى أن القلب أحيط، ما عادش عارف له مدخل، ما عادش فيه حاجة بتفيد، ما فيش حاجة بتؤثر فيه، اللي هي قال الله سبحانه وتعالى: صم بكم عمي، إن هو فهم لا يرجعون. إن هو مهما دخل أو مهما سمع ما عادش حاجة بتأثر فيه. طيب عشان احنا قلوبنا تنضف، او عشان قلوبنا تتغير، عشان قلوبنا يبقى فيها بصيرة، او عشان تبقى قلوب منيرة كما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم وكما حضنا الله سبحانه وتعالى، محتاجين نفهم معنى الايمان. الايمان قول وعمل واعتقاد، يعني دي معاني او دي اركان الايمان. يبقى في اقوال بتزود الايمان، يعني في واحد لما يقول كلام ايمانه بيزيد، في واحد لما بيقول كلام ايمانه بيقل، يعني واحد لما بيذكر ربنا ايمانه بيزيد، لما بيشتم ايمانه بيقل، لما بيتكلم عن ربنا ايمانه بيزيد، لما بيغتاب ايمانه بيقل. يبقى الاقوال بتزيد الايمان او تنقص الايمان، يبقى احنا محتاجين نركز مع الاقوال. ايضا الاعمال، الاعمال بتزيد الايمان او تنقص الايمان. ان في واحد بيعمل عمل صالح ايمانه، يعني واحد وقف يصلي ايمانه زاد، واحد راح يتصدق ايمانه زاد، واحد مشي في حاجة الناس ايمانه زاد، واحد راح بر ابوه وامه ايمانه زاد، واحد راح وصل رحمه ايمانه زاد، واحد مشى في صلح بين اثنين ايمانه زاد. يا سلام بقى لو بيمشي في صلح بين واحد وواحدة متخانقين مثلا وبيتها هتهدم، يبقى ايمانه هيزيد. والله على الصعيد الاخر واحد ماشي في معصية ايمانه يقل، يبقى الايمان بيزداد بالاعمال الصالحة وبيقل به الاعمال الفاسدة. السحابة بتظل القلب بالاعمال الفاسدة وبتنقشع به الاعمال الصالحة. من اكتر الاشياء اللي بتزود الايمان السماع، سماع الوحي. من اكتر الاشياء اللي بتزود الايمان تلاوة الوحي. من اكتر الاشياء اللي بتزود الايمان تدبر الوحي. وانظروا كيف كان صلى الله عليه وسلم، حديث ام المؤمنين عائشة، حديث عبيد بن عمير انه سأل ام المؤمنين عائشة قال ما اعجب شيء رأيته من النبي صلى الله عليه وسلم، لا ايه اكتر حاجة انت شفتيها عجيبة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو انا قلت النهاردة لأي زوجة او قلت الواحد لأي شاب اكتر حاجة شفتها عجيبة في حياة ابوك ايه، او اكتر واحد اكتر حاجة شفتها عجيبة في حياة ابنك ايه، او اكتر حاجة شفتها عجيبة في حياة من تخالط ايه، فهتجد الاشياء متفاوتة. ام المؤمنين عائشة بتحكي عن اعجب شيء رأته من النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول ايه بقى، بتقول انه كان ذات ليلة، كان الكلام ده مرة بالليل، مرة بالليل والنبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي، فبتقول ان هو وقف يصلي وفجأة تأثر فقعد يبكي، ايمانه زاد فانطلقت دموعه حتى بل لحيته. النبي اصلا كان عنده لحية ولا كان بيحلق؟ كان عنده لحية، كانت لحيته ترى من وراء ظهره، فبتقول بكى حتى انه بل لحيته، يعني لحيته اتبلت، ثم بكى حتى ابتل قميصه، يعني فضل يعيط لحد ما القميص بتاعه اتبل، ثم بكى حتى ابتلت الارض من حوله. هو لو انت فتح حنفية يعني مين بيقدر يعيط، او مين اللي عياطه بيبل الارض؟ يعني ممكن عياط واحد يأذي على خده، لكن هل عياط واحد يؤثر على الارض؟ فقالت، فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من صلاته سألته عن ذلك. هي سألت النبي عليه السلام هو انت ايه اللي خلاك تعمل ده، يعني ايه اللي اثر فيك او كده؟ فقال يا عائشة لقد نزلت علي ايات ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. وكأنه صلى الله عليه وسلم ينتظر وقت الليل ليتدبر القرآن، وكان يأتيه جبريل في رمضان يدارس القرآن كل ليلة، يعني كان وقت الليل ده وقت التدبر. فقال نزلت علي آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها، ان تدبر القرآن بيزود الإيمان، بيخشع القلب، بيجعل العين تدمع. قالت قال صلى الله عليه وسلم نزل علي ان في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ان هو النبي صلى الله عليه وسلم تدبر في الايات اللي بتتكلم عن خلق السماوات والارض، وان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لاهل او للخلق عموما ولاهل الايمان خصوصا انه ما خلق السماء والارض عبثا. يعني لو انتم متخيلين ان احنا جينا عايشين كده والحياه ماشيه كده، ده مش حقيقي. ربنا سبحانه وتعالى امر ان احنا نتدبر وننظر فيما حولنا حتى نعرف عجيب صنع الله وعظيم قدرة الله، حتى نعرف أنه ما خلق ذلك إلا لحكمة، وأن الحكمة هي أن يعبد الله سبحانه وتعالى في الأرض. إن الله ما أعطى كل هذه الأشياء إلا ليعبد في الأرض، إلا ليذكر في الأرض، إلا ليكون اسمه هو الأعلى في السماء والأرض. فقال ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. الشاهد أن الإيمان بيضعف، ونحتاج أن نجلي الإيمان في القلوب، وأن الصحف بتظل أو بتأتي على تظل هذه القلوب، وأن هذه الصحف لابد لها أن تنقشع. أحيانا بيبقى حل السحابة أنك أنت تصبر، وأحيانا بيبقى حل السحابة أنك أنت تعمل عمل صالح أو تقول قول صالح أو تتدبر في قول حتى تشعر بمعاني صالحة حتى تزول هذه السحابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل عمل شيرة ولكل شيرة فترة. في واحد لما بيفطر بيسيب الصلاة، في واحد لما بيفطر بيضيع تكبيرة الإحرام، في واحد لما بيفطر بيضيع السنة، في واحد لما بيفطر بيزني، في واحد لما بيفطر بيلحد. ان الناس لما بتفطر بتنزل إيمانها بيقل فبتتكب معاصي. في واحد لما يفطر بيشتم، في واحد لما يفطر بيعبس، في واحد لما يفطر ما بيأديش الخير على الوجه اللي هو يريد. يعني هو كل اللي حصل بس ان هو ايه الخير بتاعه قل شوية، بس هو مازال على خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول دي طبيعة لكل عمل شيء، أي لكل عمل صالح له زروة سنام، ولكل زروة سنام فتور. طبيعي ان احنا نفطر في النص الثاني من رمضان، طبيعي انك انت تلاقي المساجد فيها نوع من انواع الفتور، طبيعي انك انت تجد الهمة قليلة. طب الحل ايه؟ قال فمن كانت فترته الى سنتي فقد نجا. رمضان ليس فيه مساحة كبيرة للفتور، لكن عموما لو ان هناك مساحة للفتور تكون الى ايه؟ الى السنة. يعني هو ساب الاشياء الفضلة، ساب المحبوبات، لكنه لم يرتكب المحرمات، لكنه لم يضيع الفرائض. فمن كانت فترته الى سنته فقد نجا، ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد هلك. يبقى الانسان ممكن يهلك في لحظه الفتور. لذلك علينا كما اننا نراقب لحظات الانطلاق ان نراقب لحظات الفتور. علينا ان نراعي ان هذه طبيعه سنه الله، ان ما فيش حاجه اسمها تفضل طول عمرك بتزيد. طبيعي انك بتزيد وتقل وتزيد وتقل، لكن الفكره انك انت تحاول تخلي مساحه الزياده الايمانيه اعلى من مساحه الكلة الايمانيه، مساحه الانطلاق الايماني اعلى من مساحه الفتور الايماني، مساحه تفاعل القلب مع الايات اعلى من مساحه الفتور او ترك التفاعل مع الايات. اقول قولي هذا، استغفر الله لي.